بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الطلاب والأخوات الطالبات في قسم الاقتصاد وإدارة الأعمال، هذه هي المحاضرة الأخيرة في علم قواعد اللغة العربية المقرر عليكم، وقد بقي باب واحد من الأبواب النحوية من أبواب قواعد اللغة المقرر عليكم، وهو باب ظن وأخواتها. سبق في المحاضرة السابقة الحديث عن لا النافية للجنس، وذكرت شروط إعمالها وحالات اسمها وحكم الاسم مع كل حالة، وذكرت أن لا النافية للجنس قد وردت في قولي في دعاء عظيم، وهو قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هنا لا نافية للجنس. ويجوز لا حول ولا قوة إلا بالله. نأتي، نحن كنا قد قلنا فيما سبق عند بداية الحديث عن النواسخ، إذا كنتم تذكرون ذكرنا أن النواسخ ثلاثة أنواع: أفعال وحروف والأفعال نوعان، نوع يكون له اسم وخبر وهو كان وأخواتها، والنوع الثالث من أنواع النواسخ ما ينصب المبتدأ والخبر فينصبهما على أنهما مفعول به، يكون المبتدأ مفعول به أول والخبر مفعولا به ثانيا. هذا الباب هو ما يسمى بباب أفعال القلوب أو باب ظن وأخواتها. لماذا سمي أفعال القلوب؟ لأن الظن مكانه القلب، كذلك الحسبان والدراية والرؤية والتخيل والزعم والوجود أو الوجدان والعلم، كل هذه أمور قلبية، أمور قلبية، ولذلك نسميها أفعال القلوب. هذه الأفعال هي ظن ورأى وحسب ودرى وخال وزعم ووجد وعلم. هذه الأفعال الثمانية إذا دخلنا على المبتدأ والخبر فإنهن ينصبن المبتدأ على أنه مفعول به أول، وينصبن الخبر على أنه مفعول به ثاني. تقول ظننت زيدا ناجحا، أصل تركيب الكلام زيد ناجح، ثم أتيت بظن فنصبت زيدا وناجحا، نصبت المبتدأ والخبر، تحول المبتدأ والخبر من كونه مبتدأ وخبر إلى كونه مفعولا به، فتقول ظننت زيدا مجتهدا. كيف نعرب هذا التركيب إذن بعد هذا التحول؟ ظن فعل ما، والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل ظننت، زيدا مفعول به أول، منصوب علامة نصبه الفتحة، وناجحا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. قال الله عز وجل: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. أصل الكلام أظنك مثبورا، أظنك مثبورا. دعونا نعرب هذه الآية. وإني، إن حرف الناسخ مر علينا، والياء ضمير متصل في محل نصب اسم إن، لأظنك هي اللام التي مرت علينا، لام التوكيد تفيد التوكيد، وهي اللام المزحلقة إلى الخبر، كانت لام الابتداء ثم تحولت هنا. أظن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف في أظنك مفعول به ثان في محل نصب، عفوا مفعول به أول في محل نصب، الكاف مفعول به أول لأظن في محل نصب، مثبورا مفعول به ثان لأظن منصوب علامة نصبه الفتحة. طبعا يا فرعون هنا منادى، وجملة لأظنك يا فرعون مثبورا هذه الجملة في محل رفع خبر إن، خبر إن. كذلك رأى، رأى القلبية وليست رأى البصرية، يعني رأى البصرية تنصب مفعولا واحدا، تقول رأيت خالدا في الشارع، رأيت خالدا، رأيت زيدا، رأيت يعني بعيني، هذه تنصب مفعولا واحدا، لكن رأى القلبية تنصب مفعولين، فتقول رأيت زيدا ناجحا، يعني ظننته هكذا، أو حسبته يعني هكذا، يعني رأيت زيدا ناجحا. ولذلك نحن نقول الآن ماذا ترى في هذه المسألة؟ هذه الرؤية القلبية ليست الرؤية البصرية، يعني ماذا تقول، ماذا تظن في هذه المسألة؟ فرأى تستعمل استعمالين، بصرية وقلبية. القلبية تنصب مفعولين، رأيت زيدا ناجحا، ومنه قوله تعالى إنهم يرونه بعيدا، يرون يوم القيامة الكفار إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ليست الرؤية البصرية لا بالحاسة، لا إنما هي الرؤية القلبية والعقيدة في القلب، يرونه. إن حرف الناسخ والهاء في محل نصب اسمها إنهم، والميم علامة الجم، يرون، يرون فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأمثلة الخمسة، والواو فاعل، والهاء في يرونه ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، بعيدا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة، وجملة يرونه بعيدا في محل رفع خبر إن، ونراه قريبا الواو عاطفة، عطف جمل، نرى فعل ماض مبني على فتح مقدر، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن، والهاء في نراه ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، وقريبا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. ومثل هذا رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، مثل هذه الآية قول الشاعر رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. فرأيت هنا فعل وفاعل، والله منصوب على أنه هو المفعول الأول، وأكبر مفعول ثان، رأيت الله أكبر كل شيء في هذا البيت، جاءت رأى قلبية نصبت مفعولين، ومثل رأى حسب، قال تعالى لا تحسبوه شرا لكم، لا ناهية، وتحسبوه فعل مضارع مجزوم على متجزمه حذف النون، والواو في تحسبوه ضمير متصل في محل رفع فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، وشرا مفعول به ثان لتحسبوه منصوب علامة نصبه الفتحة، ومثل حسب أيضا درى، فإنها تنصب مفعولين. يقول الشاعر دريت الوفي العهد يا عروة، دريت الوفي العهد يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد. فدري فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح، والتاء نائب فاعل في محل رفع، وكانت هي المفعول الأول في محل نصب، فلما بني الفعل للمجهول صارت نائب فاعل في محل رفع. الوفي مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. تقول دريت الخبر صحيحا، دريت الخبر صحيحا، فدرى هنا فعل ماض والخبر مفعول به أول وصحيحا مفعول به ثان. ومثل درى في أنه يكون في أنه يعمل فينصب مفعولين، مثل درى خالة، تقول خلت زيدا مجتهدا، خلت زيدا، خالة فعل ماض والتاء فاعل في خلت في محل رفع، التاء فاعل في محل رفع، وزيدا مفعول به أول لخلت منصوب على نصبه الفتحة، ومجتهدا مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الفتحة. ويستشهد أيضا على استعمال خالة ناصبة لمفعولين قول الشاعر وحلت بيوتي في يفاع ممنع يخال به راعي الحمولة طائرة. هو يمدح نفسه طبعا بأنه في مكان ظاهر للضيوف، أنه لا يختبئ ولا يضع بيته في مكان منعزل مختبئ، وكان العرب قديما يرتحلون من مكان إلى آخر، وبيوتهم هي بيوت الشعر، بيوت الشعر التي يتخذونها من الإبل والغنم فينسجونها، فهم يرتحلون كل بين فترة وأخرى يكون لهم مكان ينزلون به. فهذا الكريم إذا أتى ارتحل من مكان إلى آخر وأراد النزول فإنه يبحث عن أرفع مكان وينصب بيته فيه لكي يكون ظاهرا لأبناء السبيل الذين يسيرون في الطرقات ويمرون بهذه البيوت، فيرون البيت ويأتونه طلبا للقراء والمساعدة. فهو يمدح نفسه بأنه في يفاع، واليفاع هو المكان المرتفع، يخال به راعي الحمولة، الحمولة طبعا الركائب التي تحمل الأشياء، والراعي هو الذي يقوم عليها، الرجل الذي يقوم على هذه الركائب فيرعاها ويعطيها ما تحتاج ويحميها. فيقول إن الرجل الموجود في هذا المكان يظن أنه طائر من شدة ارتفاع المكان الذي أختاره لبيتي، يمدح نفسه بالكرم، هذا كناية عن كرمه، كناية عن كرمه. فيخال هنا فعل مضارع مبني للمجهول مرفوع بالضمة الظاهرة وبه جار ومجرور، أراعي نائب فاعل ليخال وهو المفعول الأول، وراعي مضاف والحمولة مضاف إليه طائرا مفعول به ثان ليخال منصوب بالفتحة وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة كما ترى. ومن الأفعال التي أيضا تنصب مفعولين وهي من أخوات ظن زعم، الفعل زعم. تقول مثلا زعمتك طالبا مجتهدا، زعمتك طالبا مجتهدا. طبعا هناك استعمالات غريبة، يعني نحن زعم الآن تطورت عندنا دلاليا فصارت تطلق على يعني القول أحيانا بغير علم، ولذلك في الأخبار يقولون وزعم أنه حصل كذا وكذا، فكأنه استعمل زعم هنا، يستعمل زعم بمعنى القول بلا علم. لكن عندما أقول زعمتك طالبا مجتهدا فإن زعم هنا فعل دال على الرجحان عندي، يعني أظن ظنا يترجح عندي أنك طالب مجتهد، زعمتك طالبا مجتهدا. فزعمتك زعم فعل ماض والتاء فاعل والكاف ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، وطالبا مفعول به ثاني منصوب علامة نصبه الفتحة، ومجتهدا صفة لطالب منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ومن ذلك قول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. هذا البيت من كلام أبي أمية الحنفي، يقول ظنتني هذه المرأة أنني كبرت في سني وأن قواي قد ضعفت، ولكنها لا تعلم حقيقة الأمر، لأن من كان مثلي يتمتع بصحة وعافية فإنه لا يقال عنه شيخ. طبعا أيضا هناك تطور دلالي في كلمة شيخ، في الأول كانوا يطلقون الشيخ على الرجل المسن، الآن عندنا يطلقونه يعني على عدة اصطلاحات، كثير المال يقال عنه شيخ، الوجيه يقال له شيخ، العالم يقال له شيخ، فصارت لها معاني دلالية جديدة. لكن في الأول عند العرب كانوا يقالوا شيخ بمعنى المسن. فهذا الرجل طبعا يريد أن ينفي عن نفسه هذه الصفة ويقول إن الشيخ هو الذي لا يستطيع أن يسير، أما أنا فلست بشيخ، لست بكبير في السن، لأنني أستطيع أن أسير سيرا سريعا. زعمتني شيخا، والشيخ في اللغة هو ما بين 50 إلى 80، يبدأون بإطلاق كلمة شيخ عليه، إذا بلغ 50 فما فوق أطلق عليه هذا الاسم. فهنا يقول الشاعر زعمتني يعني هذه المرأة، فزعم فعل ما، والتاء تاء التأنيث لا محل لها من الإعراب، والنون نون الوقاية لا محل لها من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي، تحدث عن امرأة. والياء هنا ياء المتكلم في محل نصب مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثان لزعم منصوب علامة نصبه الفتحة، زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا. والزعم في اللغة يأتي لمعان منها هذا المعنى، وهو أن يكون زعم فعلا دالا على الرجحان. ومثل زعم في نصبها لمفعولين وجد، تقول وجدتك، وجدتك وفيا، جربتك فوجدتك وفيا. فوجد فعل ماض والتاء فاعل في وجدتك، والكاف مفعول به أول، ووفيا مفعول به ثان منصوب على نصب الفتح. ومن ذلك قوله تعالى ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، في سورة في ختام سورة المزمل. فتجدوه، تجدوه فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف النون لأنه جواب الشرط، والواو فاعل، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به أول، ومفعوله الثاني هو كلمة خيرا، تجدوه خيرا عند الله. ما تقدموا لأنفسكم تجدوه خيرا عند الله، فتجدوه خيرا. الفعل الأخير هو علم، فإنه أيضا ينصب مفعولين، ينصب مفعولين علمتموهن مؤمنات، فإن علمتموهن مؤمنات، علمتم علم فعل ماض والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل، وهن مفعول به أول في محل نصب، ومؤمنات مفعول به ثان منصوب علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه مجموع بالألف والتاء. ففي هذه الآية علم نصبت مفعولين، الأول منهما كلمة هن، والمفعول الثاني كلمة مؤمنات. وبهذا أيها الإخوة والأخوات نكون قد أتينا على الأبواب المقررة عليكم في مادة القواعد، قواعد اللغة العربية، مادة النحو. وهذا الباب وهو باب ظن وأخواتها، باب أفعال القلوب، هو الباب الأخير من الأبواب المقررة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في شرح هذه الأبواب وفي إيصال المعلومة الصحيحة إليكم، وأن يغفر لي الزلل والخطأ، فإنه قد يسبق اللسان وقد يخطئ الإنسان، خاصة إذا لم يكن عنده من يحاوره ويصحح له ويدارسه العلم. فقد اكتفيت بالإلقاء عليكم مع أن القواعد ينبغي أن تكون متبادلة، أو أن يتبادل الدرس فيها بين الأستاذ وطالبه، فيسأل الطالب ويعرب الأستاذ ويصحح له ويقوم ويوضح. هذا هو الأسلوب الصحيح السليم في تلقي اللغة، فلا بد من تلقيها باللسان والكتابة لكي يستقيم لسان الطالب ويستقيم قلمه. أرجو الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في إيضاح هذه الأبواب وبيانها وتقريبها للطلاب والطالبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.